إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، العلاقات الأسرية والتبعات الشرعية في الإسلام، فإن قيام البيوت والأسر في الإسلام له نظام، فليس الأمر متروكا للهوى، ولا تستوي بيوت المسلمين مع بيوت غيرهم. البيت المسلم له أصل وله نظام، الأسرة المسلمة لها قواعد ولها أصول. فالذي علمنا الخراءة وكيف ندخل الخلاء وكيف نخرج منه لم يترك هذا الأصل الأصيل بغير بيان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس يتناكحون ويتناسلون كما تتناكح الدواب، وأكثر الناس يقيمون حياتهم وهم على الإسلام يقيمونها على غير الإسلام. فاستوى المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي في إقامة البيت وقيام الأسر، وهذا هو الخلل الأعظم الذي يحصل منه كل مفسدة. فيوم أن تستقيم البيوت والأسر تستقيم الأمم والمجتمعات، وبفساد البيت وفساد الأسرة هو فساد المجتمع وفساد الأمم. فإذا رأيت اليوم فسادا في أمة الإسلام فاعلم أن الفساد حقيقة في البيوت والأسرة. قيام البيت وقيام الأسرة فرع، العلاقة بين الزوج والزوجة فرع، العلاقة بين الوالد والولد فرع، العلاقة بين الأخ وأخيه فرع، كل هذه فروع عن علاقة وصلة رئيسية بين الخالق والمخلوق. ولهذا العلاقة الأساسية والصلة الحقيقية هي صلة العبد بربه. وحين تستقيم هذه الصلة بين العبد والأمل وبين الله عز وجل، ثم تنشأ البيوت على ذلك فتقام على حدود الله، ويكون هذا أو هذه هي الغاية وهذا هو المقصد، تستقيم البيوت وتستقيم الأمور. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أرأيتم أيها العقلاء كم مرة تكررت كلمة حدود الله، حدود الله، حدود الله، حدود الله، حدود الله، حدود الله، حدود الله في آيتين؟ إن ظن أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما أن يتراجعا إلى الزوجية، ويعود الزوج إلى الزوجة إن ظن أن يقيم حدود الله. وهذا هو ما أريد أن أوصله إلى نفسي وإياكم اليوم، أننا نتزوج لنقيم حدود الله، لنقيم شرع الله، فإن تزوجنا لسوى ذلك فليس الزواج بالزواج، بل هو نقمة عليك ومسؤولية بين يدي ربك، وهذا قول حق وليس بالهزل، إنه قول الله ولا أصدق من الله قيلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فها العلاقة الأساسية هي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. هو الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله الصمد الذي نقصده في كل صغير وكبير قاضي الحاجات. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهو صاحب النعم وهو صاحب الفضل، وهو الذي جعل لنا من أنفسنا أزواج، وهو الذي رزقنا الذرية، وهو الذي يرزقنا ويرزقهم، والذي هيئ لنا كل شيء الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والسحاب والأنهار والأشجار سبيل الله. يستقر هذا المعنى في القلوب حقيقة، وتعلم أن أصل الأصول أن ترجع إلى الله. كان الله ولم يكن شيء معه، ثم خلق أولئك الخلق وتلك الخلائق التي ترى. لكن تستقيم العلاقة بين الخلق والخالق، وحين يصل هذا هو الأصل الذي يبنى عليه كل شيء، ومن تلك الأشياء وأهمها قيام البيوت وقيام الأسر. ويعلم الجميع أن هذا الخلق خلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو الذي خلقهم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، الله بما تعملون بصير. والإسلام أعطى الأسرة أهمية وشأنا ما لم يعطه بشيء. يأتي الأمر بالصلاة عمود الدين في القرآن، وأقيموا الصلاة. لما يأتي الكلام عن الزواج والطلاق والرضاع يفصل تفصيلا. الإسلام جعل لهذه الأسرة هذا الشكل. والله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الله خلق لكم من أنفسكم، هي صلة نفس بنفس، صلة السكن والقرار، صلة المودة والرحمة، صلة الستر والتجميل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وجمع الله سبحانه وتعالى بين تقواه وتقوى الأرحام. يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وسبحانه يجمع بين عبادته وبين الإحسان بالوالدين، فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الخلائق جميعا دفعة واحدة ملايين البشر، إلا أنه أقام هذا الوجود وهذه الخلائق كلها على أسرة آدم وزوجه، ثم تأتي الذرية. ويرفع الإسلام شأن هذه العلاقة، فيجعل ما يكون بينهما طاعة وقربة، ويعين على هذه العلاقة الارتباط بين زوج وزوج الزواج، ويدفع لها من بيت المال لتزويج الشباب لغير القادرين، ويفرض الآداب التي تحقق الطمأنينة لهذه النفوس فيمنع التبرج، ويمنع السفور، ويمنع الفسق والغناء. كل ذلك لتقوم هذه الأسرة قياما مستقرا على عواطف صحيحة وعلى أوقات راقية. الإسلام يحرص على هذا الرباط، وسماه الله عز وجل ميثاقا غليظا ما يكون بين الزوجين، ولا يسرع إلى حل هذا الرباط، بل بالعكس يجعل له أصمنة أمان عنده وكفره. فالله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا إذا كان هذا هو شأن الأسرة في الإسلام وشأن البيت في الإسلام، وإذا كانت الحدود والشرائع توضع حرمة البيوت والاستئذان ووضع الحدود الذين يقذفون الناس ويقذفون المؤمنين والمؤمنات ووضع الآداب الاستئذان خارج البيوت والاستئذان داخل البيوت والحجر، كل هذه تفصيلات وتشريعات للأسرة للبيت. والتشريع جاء لتقوم الأسرة بحدود الله وبشرع الله. من أول اختيار تجد التشريع تظهر بذات الدين تائبة الله، أي كل من كانت علاقتها بربها قوية، وكذلك الزوج الذي نرضى خلقه ودينه، يعني علاقته بالله صحيحة قوية. فإذا أردت أن تقيم هذه العلاقة علاقة الزوجية فانظر إلى أشخاص علاقتهم بالله قوية، لأن العلاقة الأسرية فرع والعلاقة بالله أصل. فنسبنا الحقيقي إلى هذا الدين، ليس إلى آبائنا ولا إلى أمهاتنا. اختيارك إنما هو بالله. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يبني بها توكل على الله، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فإذا أراد أن يأتيها فالاستعادة بالله من الشيطان وهكذا. فإذا أراد أن يعاهشها ويعاشرها في يوم يعلمه النبي أن خيرنا عند الله خيرنا لأهلينا، بل يجعل تلك مسؤولية ورسالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤول عن رعيته، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. انتبهوا، ذكر السلطان والإمام وذكر ثلاثة داخل البيت: سلطان الدولة والأمة ذكرهما. الإمام مسؤول، مسؤول هو راع رعاية الإمام لمن ولي عليه، وجاء لهذا البيت لهذا السلطان لهذه الدولة داخل الدولة ونص على المسؤوليات الثلاث: زوج راعي ومسؤول، وزوجة راعية ومسؤول، وخادم مسؤول. انظر الاهتمام بالدويلة الصغيرة التي تتكون منها الدولة. إذا لم يذكر الإمام ثم الوزراء ثم القائمين على الأمور وإن كانوا داخلين في ذلك كله، ولكن أقول انظروا إلى النص على أركان البيت. يستشعر الزوج المسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتستشعر الزوجة أنها مسؤولة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويستشعر الخادم فضلا عن الولد أنه مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. علاقة فرعية عن علاقة رئيسية هي علاقتهم بالله. بل تستمر هذه العلاقة إلى يوم القيامة. فصلاح الأبناء ينفع الآباء، وصلاح الآباء ينفع الأبناء. إذا صحت العلاقة الأساسية بيننا وبين الله، يقول الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كرامة من الله عز كيف هذه القرار؟ إذا مات الزوج والزوجة والأبناء على الإسلام على الإيمان واتبعتهم ذريتهم بإيمان ولكنهم يتفاوتون في الأعمال فبعضهم أعلى منزلة في الجنة وأرفع درجة من بعض من رحمة الله أن يجمعهم أتدرون في أي درجة؟ في أعلى درجة لأحدهم نجتمع في أدنى درجة في درجة متوسطة نجمع الأعمال وجود المتوسط ويبقى في درجة متوسطة أبدا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم قال الله وما ألتناهم من عملهم من شيء لا ننقصهم ألتناهم يعني أنقصناهم لا ننقص من أعمال العاملين ولا من أجر المأجورين بل فضل من الله ونعمة يعظم أجور من كانوا أقل عملا فإن كانوا صالحين وصالحين فلا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ولكن إذا كانوا على سعي صحيح وتقرب إلى الله عز وجل ألحق بعضهم ببعض في أعلى درجات الحديث كريم رحيم عظم شأن الأسرة وأبقى لها الرباط حتى في الجنة إذا ماتوا على الإسلام والإيمان اللهم توفنا على الإسلام وتوفى أباءنا وأبناءنا وأزواجنا على الإسلام وفعنا بهم ومعهم درجات الأسرة نعمان بن بشير رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في عطية أعطاها لولده أعطيت ولدك كل ذلك أو أعطيت ولدك كله قال إيه ألا تشهدني على ذلك اتقوا الله واعدلوا بين أولادك الإسلام يؤصل في العلاقات الأسرية بين والد وولد ويقيمها على حتى في العطيه حتى في العطيه يسال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عن افضل الاعمال يسال عن افضل الاعمال قال الصلاه بوقتها قيل ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله ولا شك أن غير جهاد الفريضة ولهذا بوب البخاري رحمه الله عقد هذا الحديث مباشرة في بيان ذلك وقد ظهر فقهه في تراجمه يسأل رجل قد خرج من الجهاد قال لك والده قال نعم قال فيهما فجاهد استأذنتهما قال لا قال ارجع فيهما فجاهد او كما قال صلى الله عليه وسلم على قدر المسلمين لها تفصيل في الاسلام لها مكان في الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريره يبين هذه الولايه وهذه السلطة للآل في البيت وهذا الإيمان وما ينبغي له من طاعة فيقول كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه يبين مسؤولية الزوج ودوره وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر لا يغضب فلها صفات حسنة فلماذا تسلط الضوء على مثالبها وسلبياتها وليس ونرضى في التشريع فيما يتعلق بالوالد وولده والزوج وزوجه والأخ وأخيه. ويُزر يوم وفي كل زمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، انظر من أيها أسر مؤمنة أقامت حدود الله، وأسر كافرة بالله ضيعت حدود الله وإن تفاوته في الكفر، وأسر بعض أفرادها كافر وبعضهم مؤمن. لا تخرج البيوت عن هذه الثلاثة. وضرب الله لنا الأمثلة في القرآن لكل هذه الأسر ولكل هذه الأمثلة، ليكون لكل أحد ولكل بيت مثال وبيان من الحكيم الخبير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت واللتان في النار أزواجهما نبيان ورسولان. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح عليه السلام وامرأة لوط عليه السلام كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، وأي صلاح؟ اصطفاهما الله وجعلهما نبيان. هذه بيوت بعض أفرادها مؤمن وبعضها كافر، فخانتاهما. قد يتبادر للذهن عند البعض أنها خيانة زوجية، أبدا، خيانة في أصل الأصول التوحيد. خانتاهما وتركتا الأصل الذي ينبغي أن يجتمع عليه كل الخلائق، الإسلام والتوحيد والدين. فلم يغنيا أي نوح ولوط عنهما أي عن زوجتيهما شيئا. يبقى العلاقة الزوجية ملهاش قيمة عند المثول بين يدي الله أو كان أحدهما مؤمنا الآخر كافرا. هذا في زوجة كافرة وزوج نبي رسول مؤمن. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون أقوى الطغاة وأعتى المرتد، وهي من أربعة اصطفاهن الله من النساء، ولم يصطف الله عز وجل من النساء كما اصطفى من الرجال كثير، إنما هن قلة. منهن امرأة فرعون حجة على كل امرأة تزعم أن زوجها هو الذي يعطلها عن الطاعة وعن العبادة. امرأة فرعون تصطفى على العالمين من بين النساء أربعة منهن امرأة فرعون. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها. هذه بيوت مؤمنة من بيت صالح. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. بيوت مؤمنة مطمئنة، زوج وزوجة وأولاد وذرية وأحفاد.

الصلة الأصيلة والعلاقة الأصلية منقطعة، وهي علاقته بالله. ابني آدم واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. إذا فهم العلاقة بينه وبين أخيه علاقة مرتبطة بعلاقته بالله، لأني أخاف الله لا أمد يدي عليه، لا أبسط يدي إليه، لا أبسط إليك يدي بالسوء. وهكذا يا إخواني ينبغي أن تكون علاقات البيوت زوج وزوجة ووالد وولد وأخ وأخيه منضبطة بشرع الله. يوم أن تستقيم بهذه الصورة حينئذ فقط تستقيم البيوت. أما إذا انقطعت هذه الصلة بيننا وبين الله، وإن لم يلتفت الآباء إلى هذا الرابط بين الزوجة وربها، وبين الولد وربه، وبين الابن وربه، وبين الابنة وربها، فلن يستقيم زوج لزوجه، ولا زوجة لزوجها، ولا ولد لوالده، ولا والد لولده. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح بيوتنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاخسحوا آثار جيل للمعالي سطرا، إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاخسحوا آثار جيل للمعالي سطرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما غاب هذا الأصل عن القلوب وعن الأذهان والعقول فسدت البيوت، ثم صار الناس يضربون كفا على كف ولا يدرون من أين أوتوا. فاعلم أن من نسي الله أنساه نفسه، فضلا عن أن ينسى زوج موال. نسوا الله فنسيه، نسوا الله فأنساه أنفسه. فإذا وجدت الخلل في البيوت رغم أنك قد أتيت كل الأسباب التي تراها أنها مصلحة للبيت، وأنها مصلحة للزوجة مرضية لها، وأنها مصلحة للولد مرضية له، ولم تأتي هذا الباب الأعظم الذي هو أصل الأصول أن تنظر علاقة هذه الزوجة بربها وهذا الولد بربه، فأنى لك أن تصل إلى ما تريد؟ لم تصل. فالوصول إلى أبواب السعادة في الدنيا والآخرة ليس إلا بالشد على هذا الرباط وهذا الوثاق وهذا العهد الذي بيننا وبين الله عز وجل، الذي خلق لنا وأنفسنا، الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجنا، الذي جعل لنا هذه الذرية. يوم أن نغض الطرف ونوليه ظهورنا ونولي شرعه ظهورنا فلا تنتظر حينئذ إلا اليتمى والسقط والغضب. وما حال البيوت اليوم عنكم لبعيد. عباد الله، أصل المحبة محبة الله، ومنها تكون كل المحال. محبة لزوجة أو لولد أو لوالد. فإذا كان هؤلاء أعظم عندك محبة من الله فلن يستقيم لك حال. والمحبة لها شواهد ولها علامات، إن المحب للمحب مطيع. فإذا حققت معنى أنك تحب الله حقا، تحب الله حقا، وهو حقيق سبحانه أن يحب، فإن النفوس جملت على محبة المعطي المسدي المعروف إليه، فكيف وكل نعمة وكل فضل وكل معروف منه سبحانه؟ إذا نسينا هذه المحبة ولم نوصلها بالقلوب ولم نأخذ بالأسباب الدالة عليها من الطاعة والامتثال والذلة بين يديه والمذل لأمره سبحانه، حينئذ تكون النعمة والصفقة والله. حينئذ يأتي الله عز وجل بأمره وينفذ فينا قدره وينزل علينا وبنا ويحل ظفره إلا أننا حينئذ نكون من الفاسقين. فسقنا وخرجنا عن الأمر الأصيل خالق الخلق وخالق الأكوان ورازقهم ومدبر شؤونهم تركناه وأعرضنا عنه وعن شرعه وعن دينه. اسمع إلى هذه الآية من سورة التوبة، يقول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وإخوانكم وأزواجكم آل البيت وآل الوالد أبناء وأباء إخوان وأزواج. إذا كان عناصر هذا البيت وأفراد هذا البيت وتقديم ما يحبون مقدم عندك على حب الله ورسوله والعمل في سبيل الله عز وجل في آل البيت، حينئذ تربص انتظر أن يقع فيك أمر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين فوسم هؤلاء الفسق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إنه الولاء لله، إنه الحب فيه والبغض فيه. فإنما تبنى الزوجة ويدنى الولد ويقرب كلما كان إلى الله أقرب، ويعان كلما كان لشرع الله أنزل. إذا قامت البيوت على هذا الحد وعلى هذا المفهوم فانتظر البركة من الله. واهب الزوج وواهب الولد. عباد الله، إن الأزواج والأبناء والبنات نعمة من الله، وكل النعم من الله تأكد إن أي نعمة معها تكليف، كل نعمة معها تكليف. لو تخيلت إن اليوم قابلت في الشارع وقلت خذ مني هذه هدية، هذه نعمة يفرح بها الإنسان، اعلم إن لما وصلت لك إليك هذه الهدية فأنت مكلف بأشياء، كل نعمة معها تكليف. قال رسول الله: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. يبقى أول ما خدت الهدية أنت هتقعد تفكر في إيه التكليف؟ التكليف إنك تفكر أن ترد معروفا بمعروف. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئوه. تدعي مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرة، تحس إن عطاؤه لك أعظم، يبقى مطلوب منا الدعاء أكثر. النعم معها تكليف، أي نعمة معها تكليف. فإذا وجدت الله أنعم عليك بزوج وبولد وابن وابنة يبقى في تكاليف، يبقى في مسؤوليات، في تبعات. وهذا هو عنوان خطبتنا: العلاقات الأسرية والتبعات الشرعية. كل نعمة معها تبعات، إذا أديت حقها ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبارك لك في زوج وولد. لهذا لما أحسن إبراهيم قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب. فإن كفرتم إن عذابي لشديد، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، يوم أن نستخف البيوت على شرع الله وبحدوده تكون العلاقة بيننا وبين الأبناء ممتدة إلى ما بعد الموت بالخير. فإذا مات المؤمن انقطع عمله انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فبقي ممتدا لك الاجر وممتدا لك الخير حتى ما بعد الموت. وقد سمعتم قول الله تعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بالايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهو نحقق هذا الاصل الذي تكلمنا فيه اليوم ان تصل العلاقات في البيوت منضبطه بحدود الله، ورجع الزوج الى الزوجه مقيما حدود الله، ورجعت الزوجه الى الزوج مقيمه لحدود الله. المرأة ان يقيم حدود الله، فجعل الله في اقامه الحدود ضابطا لذلك، ونص عليه ونبه وكرره لعل الناس يفقهون ولعلهم يعقلون. نسال الله عز وجل ان يبصرنا بديننا وان يردنا ويرد ازواجنا وابنائنا وبناتنا اليه ردا جميلا. اللهم اصلح احوالنا، اصلح لنا شاننا كله، اللهم اصلح لنا زوجتنا وولدنا، اللهم اصلح لنا زوجتنا وولدنا، اللهم اصلح اباءنا واصلح امهاتنا، اللهم اصلح بيوتنا، اللهم انزل عليه السكينه والموده والرحمه، اللهم اقم بيوتنا على شرعك ودينك، واجعلها منضبطه بحدودك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اصلح احوال المسلمين ورد كيد اعدائهم، اللهم اجعل كيد اعدائنا في نحورهم، اللهم اجعل كيد اعدائنا في نحورهم، اللهم انجنا برحمتك من القوم الظالمين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا رسول الله الرحمة المهدى، هذا حبيب الله النعمة المسدى، هذا رسول الله الرحمة المهدى، هذا حبيب الله النعمة المسدى، هذا رسول الله الرحمة المهدى، هذا حبيب الله النعمة المسدى. الله أدبه الله، وهو الذي رباه، في الخلق جمله الله.